والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاث خصال ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، لأن انتفاءها يضاد الإيمان. أولاها كف الأذى عن الجار، ومن لازم ذلك الإحسان إليه، وقد أوصى الله جل وعلا بالجار في القرآن الكريم، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قالوا: من هو؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. حق الجار مما يعتني به أهل الإيمان والمروءة والشيم والمنازل الكريمة، والمسيء إلى الجار إنما يسيء إليه لضعف إيمانه أو فقده، فإن كف الأذى عن الجار من شروط الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحديث الآخر يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن. والبوائق هي الغدرات والإساءات، وإيصال الأذى إليه والإضرار به. ولهذا حظ النبي عليه الصلاة والسلام على العناية بحق الجار، وأمر النساء أن تهدي إحداهن لجارتها ولو كان ما تهديه من أقل الأشياء قيمة، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشات. وكان العرب في جاهليتهم يتمدحون بإكرام الجار والإحسان إليه وغض البصر عن الجارة، حيث يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. المرأة الجارة قد تحصل غلطات ما تتوقع النبي حولها أحد فتبدو، فأهل الكرم والإيمان وأهل الحياء والآداب يغضون أبصارهم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذنب العظيم قال: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الشأن في الجار أن يكون يرعى حرم جاره، يحرص دائما على صيانته والمحافظة عليه وكف الأذى عنه ورعاية مصالحه والذود عن حرمه ومحارمه. فإذا خالف ذلك وصار يفسد حليلة الجار ويخون جاره، والحال أن الجار يأمن جاره ويثق بأنه حضرته في غيبته ومؤنسه في حضوره، فإذا خان فقد خالف مقتضى الإيمان ولم يعمل بوصايا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولم يأتمر بأوامر الله جل وعلا، حيث قال فيما أوصى به: والجار ذي القربى والجار الجنب. والمقصود بالجار ذي القربى الجار الذي من قرابة الإنسان، والجار الجنب أي الذي هو جار وقد لا يكون من ذوي القربى. فحق الجار على الجار مهم، والاعتناء بأمره من مقتضيات الإيمان. وأما الذي يدب أذاه إلى جاره وتسير مضاره وغوائله إلى الجار فهذا يحلف المصطفى، وهو الصادق المصدوق أنه لا يؤمن. إذا كان الجار لا يأمن بجاره فكيف يأمن على أهله وحرمه، وكيف يأمن على ماله؟ يكون دائم القلق كثير الحذر، إن غاب فهو يتوقع شرا. فحق الجار حق عظيم، وكف الأذى عنه أمر لازم. بل جاء في الحديث الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجار إذا طبخ لحما وكان الجيران لا يقدرون على إدراك ذلك، أوصى بأن يكثر صاحب اللحم المرق، إذا لم يهدي لحما فليهدي مرقا. كل ذلك من أجل تأكيد أخوة الإيمان وكف الأذى وتقوية أواصر المحبة. وجاء في حديث: تهادوا تحابوا، لأن المحبة فيما بين المسلمين من دلائل الإيمان، ودخول الجنة لا يكون إلا لأهل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إن من إيذاء الجار أن يكون لأحدنا أطفال فيهم صلف وأذى وأصوات مزعجة وأعمال مؤذية، ثم لا يزجرهم ولا ينهاهم. إن من أذى الجار أن ترفع صوت ما عندك من مذياع حتى يتأذى به جارك، أو أن تنظر إلى عورة منزله من خلل فتوق بيتك. فلا بد للمسلم أن يكون شديد العناية بأمر الجار، حريصا على إكرامه، إن مرض زاره، وإن احتاج وقدر أن يواسيه فعل، وإن رأى منه تقصيرا في أمر دين نصحه نصيحة المشفق، ووعظه وعظ المحب الخائف عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة لها شأنها. وكان إبراهيم الخليل من أشد الناس إكراما للضيف، وذكر الله جل وعلا فعله وإكرامه لضيفه في القرآن الكريم. وجاء بعيد سمين لما جاءه الضيوف يظنهم من البشر وإذا هم الملائكة، واستمر الناس على إكرام الضيف، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن جائزة الضيف أمر واجب على المضيف. فسئل عن جائزته قال: إكرامه يوما وليلة إذا نزل بك. وهذا في عندما يكون الناس على قوارع الطرق وفي المسافات التي لا يوجد للضيف من يقوم بشأنه، وأما في المدن ذوات المطاعم والفنادق فيجد الوافد ما يستغني به، وإذا لم يجد كان حقا على من يضيفه أن يكرمه إذ استضافه، وإكرامه البشر والإحسان وتقديم ما يتيسر مما يكفي حاجته. ومع ذلك نهى الضيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يمكث عند من أضافه إلى أن يحرجه. لا يحل له أن يبقى بعد 3 أيام إلا بطلب من المضيف. وشأن الضيافة في الإسلام شأن عظيم، وإكرام الضيف من علامات الإيمان، والكف عن إكرامه مما يتنافى مع الإيمان الصحيح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أردت أن تتكلم فتكلم بخير، وإذا لم تستطع أن تقول خيرا فكف لسانك، فإن كف اللسان من كف الأذى. إن قدرت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وترشد إلى فلاح وتحذر من شر فافعل، وإن صار الأمر صعبا أو متعذرا فإياك أن تتكلم بما لا يسرك أن تجده في صحائف أعمالك، لأنه من كلمة يقولها أحدنا إلا وهي مسجرة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلام يسطر علينا. فعلى كل إنسان أن يحذر أن يفلت لسانه بكلام يسوءه أن يلقاه عندما تتطاير الصحف على الناس، فمن حامل صحيفته بيمينه فيا للخير والفرح والسعادة، ومن آخر كتابه بشماله فيا للخيبة والندامة والخسارة. قد يقول الإنسان كلمة مجاملة لا يظن أن تبلغ من الأذى ما تبلغ، ولو أنه احتاط لنفسه وحرص على سلامتها من الوقوع في المهالك لوزن الكلمة قبل أن يقولها. فإن كانت في خير ويسره أن يراها يوم القيامة تكلم بها، وإن كانت مجاملة أو من صفات النفاق تجنبها. لما قال رجل عند الخليفة عند معاوية رضي الله عنه كلمة وكان ابن عمر حاضرا، فكأنه استحيا من ابن عمر، فقال إنا لسنا نستطيع أن نصل إلى ما بأيدي هؤلاء إلا بما سمعت يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد رضي الله عنه نفاق العمل، لأن نفاق الاعتقاد ضد الإيمان، ضد الإيمان، وإنما نفاق العمل هو الذي يدخل في أبواب الرياء وأبواب المجاملة والمداهنة السيئة. فليحرص المسلم على العناية بهذه الأمور الثلاثة، بكف الأذى عن الجار، والانتقال عن كف الأذى إلى الإحسان، وإكرام الضيف إذا كان ممن يغشاهم الأضياف ويحتسب ذلك عند الله، كف أذاه عن جاره والإحسان إلى جاره وإكرام ضيفه. وإذا كان في مكان وفي مجمع أو عند سلطان علت سلطته أو قلت ولو في آخر درجات السلطنة فليقل خيرا أو ليصمت. إن قدر على قول الخير وجب عليه أن يفعل، وإن عجز فليكف لسانه وأذاه. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح الذي قد سمعتموه مرارا: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي فرجه عظما له الجنة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا في هذا المكان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن إذا ذكروا ذكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، ونسأله جل وعلا ألا يصيبنا بالبلاء. اللهم يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، ألا تفرق جمعنا يا إلهنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا في مستقبل أيامنا ألا نرتكب ما حرمت علينا، وألا نقصر فيما أوجبته علينا. ونسألك أن توفقنا للإكثار من القرب والتقرب إليك لما تحب، وأن تعاملنا بعفوك وإحسانك ولطفك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا بيد من يخافك ويتقيك ويخشاك ويرجوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من وليته أمرا من أمور المسلمين في كل مكان فاملأ قلبه بالإيمان، وقوي في قلبه حب الحق ونصرته، وكفه عن الباطل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا في هذا المكان المبارك عند بيتك العتيق من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تب على التائبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح حالنا وحال جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم في كل مكان، وأرنا عاجلا غير آجل عجائب قدرتك وعظائم بطشك في أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة المشركين والملاحدة يا ربنا. اللهم أرنا فيهم ما تقر له أعين المؤمنين ويشقى به أعين الكافرين يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الحق ودحر الباطل يا حي يا قيوم. وخص من وليته أمر هذه البلاد بلادنا بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وبطانته وأخوانه وأعوانه. اللهم اجعله هاديا مهديا. اللهم أصلح به البلاد والعباد، وأمن به السبل، واحفظ به الحدود البلاد، وانصر به الحق وأهله. وأعلي به شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ووفق أعوانه لكل خير وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: امرأة أحرمت بالعمرة عند وصولها مكة، أحرمت بالعمرة وعند وصولها مكة جاءتها الدورة الشهرية وانتظرت عدة أيام ولكن لم تنقطع وأرادت أن تعود إلى بلدها، فما الواجب عليها؟ إذا كانت العادة التي تعرفها قد انتهت ولها عادة تعرفها فلتغتسل ولتتحفظ ولتؤدي عمرتها ولا شيء عليها إن شاء الله. رجل صلى صلاة العصر ولم يقرأ التشهد الأول وأكمل الصلاة دون أن يسجد للسهو ولم يتذكر إلا بعد يوم، فما حكم صلاته؟ ظني أنه جلس للتشهد، لأن الإنسان لا يذكر إلا بعد يوم يدل على أن عنده قليلا من الوسوسة، فأنصحه ألا يستسلم لهذه الخواطر، فإنها إذا تدرجت معه أوشكت أن تثبطه عن هذه العبادة العظيمة. يقول: في بلادنا عند شراء سيارة بالأقساط لا بد من رهنها في شركات خاصة لحين اكتمال الأقساط، فما حكم ذلك؟ الرهن جائز، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن أحد أسباب التوثق في البيع والشراء، فإذا رهنت عند شركة ما وكان الرهن لا يترتب عليه أمور ربوية فلا حرج. رجل يصلي ويصوم لكنه يعمل المعاصي والذنوب، فهل صلاته مقبولة؟ والآن تاب إلى الله وندم على ما فرط وعزم على عدم الرجوع إلى تلك الذنوب. إن كان هذا صحيحا وأنه تاب توبة نصوحة، فإن الله يقول: إن الله يحب التوابين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول المولى جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب، ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتائب إذا كان تاب توبة صادقة فكل ذنب فيما بينه وبين الله جل وعلا تمحوه هذه التوبة، وما كان من حقوق العباد فيحتاج لأن يستحلهم، كما جاء في الحديث الذي مر في إحدى الأيام موضع درس لنا: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله قبل أن لا يجد الدينار ولا درهم. تقول السائلة: ما الحكم في نتف أو ترتيب وتعديل الحواجب للمرأة، وإذا كان للحاجب زوائد يشوه منظر المرأة فما الحكم من تعديلها؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما قال ذلك إلا لأن النساء يفعلن ترقيق الحواجب وإزالة ما قد يكون نبت وارتفع عما تحب المرأة أن يكون الحاجب عليه. والجمال الحقيقي إنما هو جمال الإيمان والخلق الكريم والأدب الرفيع، فإذا كانت المرأة مهذبة مؤدبة دينة صينة حافظة للسانها كلمة المعشر غطى ذلك على كل عيب إن كان فيها عيب. ترقيق الحاجب ونتف معظة مما هو داخل فيما لعن عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. يقول: كنت أطوف حول الكعبة وأثناء الطواف أذن للفجر وأكملت طوافي بعد الأذان، ومن ثم صليت سنة الفجر قبل سنة الطواف، وبعد ربع ساعة أقيمت صلاة الفجر، هل علي شيء؟ هل أنا مخطئ فيما فعلت؟ لا لست بمخطئ، لكن لو صليت ركعتين تنويهما ركعتي الطواف وأخريين تنويهما ركعتي الفجر لكان ذلك أحسن، وهذه عبادة نافلة ليست فريضة، لكن كلما كان الإنسان أحرص على أداء هذه النوافل كان ذلك أبر وأتقى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل من جوالب محبة الله لعبده، وإذا أحب الله جل وعلا عبده حفظه من كل شيء. نعم. يقول: اعترفت لي جارتي بأنها على علاقة غير شرعية مع السائق، وقد نصحتها عدة مرات لكن لا فائدة، هل يجب علي أن أخبر زوجها بذلك؟ وهل هذا من إفشاء السر؟ لا، هذا من تغيير المنكر. إذا كانت أخبرتك بأنها تزني مع السائق فيجب عليك أن تخبر زوجها، لكن لا تقول إنها زنت، لأنك إذا لم تثبت الزنا وجب في حقك الجلد 80 جلدة حد القذف. وإنما قل إنك تعلم أو استسمع أو بلغك أنها على علاقة غير محمودة مع السائق، واترك الزوج، هو إذا كان صاحب غيره يتتبع الأمر. نعم. يقول: جامعت زوجتي وبعد الفجر قالت الزوجة أنها رأت الدم بعد الجماع، وهي لم تعرف أنها عليها العادة، وإن كان كذلك هل علي وعليها إثم؟ أما إذا كانت هي تعرف أنها في حال حيض ومكنتك من الجماع فهي آثمة، وأما أنت ما دمت تقول لا تعلم أنها في حال حيض فلا شيء عليك. أما إذا كانت على طهر ولم تعلم بالحيض إلا بعد الجماع فلا شيء عليها. نعم. يقول: أين كان الحجر الأسود قبل أن يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه الحالي؟ كان قبل أن تهدم الكعبة في نفس المكان، ولما عابت الكعبة وهدمتها قريش وأعادوا بناءها وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم في ذلك ينقل الحجارة لبنائها، أعادوها إلى هذا الموضع الذي هو فيه الآن. نعم. أعمل في جهة أمنية واختصاصي القبض على المجرمين، فتم القبض على شخص في قضية مخدرات، وأثناء التحقيق والضرب الذي أدى إلى الوفاة، وقد كنت من أحد الأشخاص المحققين المشتركين في هذا الضرب الذي أدى إلى الموت، فما حكم الشرع وهل علينا كفارة؟ لا شك في ذلك، ولا يحل للإنسان أن يعذب إنسانا ليعترف، والاعتراف الذي لا يتم إلا عن طريق التعذيب اعتراف لا اعتبار له قضاء. وهذه الميتة ليست من قتل الخطأ، ولكنها ليست من قتل العمد الموجب للقصاص، وإنما هي من قتل شبه العمد. أما إذا استعمل معه ما يقتل فهي تكون من قتل العمد. لا يحل لإنسان يتولى إنسانا في تحقيق أن يعذبه العذاب الذي يؤدي إلى موته. وأما إذا كانت القرائن على التهمة قوية والشواهد الحالة تدل على الاتهام جاز أن يمس بعذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وجاء ابن أخي حيي بن الأخطب، وكان حيي ذا مال كثير، فقال سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي حيي: أين المال؟ قال: أكلته الحروب يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: المال كثير والوقت قليل، فأبى ينكر فسلمه للزبير وقال مسه بعذاب، لكنه ليس بالعذاب القاتل، فاعترف وأخرج الكنز في جلد ثور. أما تعذيب يصل إلى القتل فهذه جريمة بشعة وتتنافى مع الإيمان، ولا يفعلها إنسان في قلبه رحمة صادقة. تب إلى الله جل وعلا واستغفره وكفر كفارة القتل ما دام أنه ليس بقتل عمد. صم شهرين متتابعين، وكلما يحين إفطارك توجه إلى ربك واسأله التخفيف والعفو.